بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بالتعليق على كتاب الأدب من مختصر صحيح الإمام مسلم، وإليكم الآن الشريط الثاني. حرم. نعم. باب طبعا يدل على كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال تواضعه في أنه يمر على الصبية ويحادثهم ويلاعبهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفقة التي كانت في قلبه، كما قال الأقرع بن حابس لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده بعض أولاده الحسن أو الحسين، فقال الأقرع للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون أولادكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فهذه رحمة في قلب المسلم، حيث إنه يعني يلاعب الصبي الصغير ويلاطفه ويسلم عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسلم على الصبيان صلوات الله عليه وسلم ويمازحهم ويداعبهم صلوات الله ويلاطفهم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب قول الرجل للرجل: يا بني. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. نعم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان كبيرا، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني. وذلك لفارق السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وللمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه 30 سنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللمغيرة ابن شعبة 30 سنة، والنبي توفي عن كم؟ عن 63 سنة. فهنا قول النبي المغيرة هذا خلال 10 سنوات الهجرة. فإما أن يكون مغيرة يعني عمره 27 أو 26 أو 25 أو 22 وهكذا، يعني بين هذه السنوات، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنة، بين المغيرة وبين النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنة. فمن ذلك كان النبي يقول له: يا بني. وإن كان المغيرة بعد في هذا الوقت تجاوز 20، المغيرة تجاوز 20، ولكنه في سن أبناء النبي، في سن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال له النبي: يا بني. فلا يذهبن أنه لما قال له: يا بني، يعني عمره في 7 أو 9 أو 10، أبدا، هو تجاوز 20. ومع هذا يقول له: يا بني، أي أنت إنك في سن أبنائي، أنت في سن أبنائي. يقول: ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. يعني كان يقول: كنت أكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: متى يخرج؟ من أين يخرج؟ ماذا معه؟ كم يمكث، صفته، متى خرج، يعني متى يعني وجد على الأرض، وهكذا. كان يسأل كثيرا عن الدجال، يقول كنت أسأله كثيرا عن الدجال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حرصي الشديد على الأسئلة عن الدجال يقول، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي بني وما ينصبك منه؟ يعني لماذا أنت مهتم ومنشغل البال وتعب لأجل هذا الأمر؟ شوف الموضوع كأنه تعبك كثيرا، دائما تسأل عن الدجال، تسأل عن الدجال، ما الذي ينصبك صلى الله عليه وسلم؟ إنه لن يضرك، أي الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يضرك، أي الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضر والنفع بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، حتى تطمئن نفس المسلم ويتذكر دائما حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا تطمئن نفس المسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لماذا أنت خائف؟ لماذا أنت منشغل؟ لماذا أنت مهتم؟ لماذا تسأل كثيرا عن الدجال؟ إنه لن يضرك. يعني إذا كنت أنت معتمدا على الله تبارك وتعالى، موقنا أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، إنه لن يضرك. وهذه قضية عظيمة جدا نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه الله تبارك وتعالى عنها في قوله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد من شيء، لما ذكر السحرة وسحرهم قال: لا يضرون أحدا أبدا، وقال: إنهم لن يضروك شيئا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يصل الضرر إليكم، وإنما يصيبكم بعض الأذى. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذه الحقيقة، وهي أنه لا يملك الدجال نفسه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فلا تهتمن كثيرا، يقول للمغيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة ما زال الموضوع يشغله، فقال يرفع أنهم يقول إن معه أنهار الماء وجبال الخبز، يعني معه أشياء يعني عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أهون على الله من ذلك، يعني لا, لا, لا تعطيه أكبر من حجمه، هو أهون على الله من ذلك. يعني إما أن يكون هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم: هو أهون على الله من ذلك، أي ولو أعطاه الله هذا الشيء فهو هين عند الله تبارك وتعالى، إنما هذه الأشياء من الله وليست منه. أو أن النبي ينكر ذلك، يقول: لا لا، غير صحيح هذا الكلام، هو أهون على الله من أن يعطيه هذه الأمور، هو أهون على الله من أن يعطيه هذه الأمور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأمر كنوز الأرض أن تخرج فتخرج وتتبعه، وأن يأمر السماء أن تمطر فتمطر. فالظاهر والله العالم هو القول الأول، وهو أهون على الله من ذلك، أي ولو أعطاه الله هذه الأمور فهو هين عند الله تبارك وتعالى، ولذلك يكون هلاكه على يد عيسى بن مريم بوصول نفسه إليه. فالقصد إذن هؤلاء الذين يعني يتكبرون في الأرض ويدعون ما يدعون من الباطل، هم هينون على الملك الجبار سبحانه وتعالى. وخير دليل على ذلك ما صنعه الله بفرعون لما قال الله تبارك: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكما صنع الله بالنمرود كما هو مشهور في كتب السير، وهو أنه أماته الله بأن أرسل إليه بعوضة دخلت في أنفه ثم إلى دماغه، فكان لا يهدى حتى يضرب بالنعام على رأسه حتى مات على هذه الحال، هو يأمر الناس بضربه بالنعال. وكذلك ما جاء عن يأجوج ومأجوج عندما يتكبرون في الأرض ويقولون: قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، ويضربون أو يرمون السهام في السماء فينزلها الله إليهم فيها الدماء فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء فيرسل الله لهم البعوض فيدخل في مناخرهم وفي آذانهم فيموتون من ذلك. كأن الله يقول لهم أنتم أهون من ذلك بكثير. ماذا تكونون أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ ولكن يقول الله تبارك وتعالى للرجل المتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان لا يجوز له أبدا أن يرى العظمة من نفسه وينسى عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بالمتكبرين يوم القيامة فيجعلهم كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم والجزاء من جنس العمل. فلما كانوا متكبرين في هذه الدنيا ويرون أنهم فوق الناس والناس تحتهم الله تبارك وتعالى يعاملهم يوم القيامة بنغيظ فعلهم فيهم الله كأمثال الذر ويجعل الناس تطأهم. هؤلاء الذين كانوا يتكبرون ويرون أنهم فوق الناس يجعلهم الله تحت الناس. وكما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه وأغرقه سبحانه وتعالى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون من أمر الدجال في نظر المغيرة فقال هو أهون على الله من ذلك، أي لا تكترثن كثيرا بأمره، مع أن النبي كان يحذر من الدجال صلى الله عليه وسلم، لكن لما صار الأمر عند المغيرة تعدى هذه الدرجة ووصل إلى درجة خلنا نقول درجة الغلو في هذا الأمر والبحث عنه والسؤال والاهتمام، هول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه فقال هو أهون على الله من ذلك، أي لا تعطي الدجال أكبر من حجمه، اهتم له لكن ليس بهذه الطريقة، إنه لن يضرك شيئا وإنه أهون على الله من ذلك. نعم. باب أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية لا مالك إلا الله. قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. نعم. إن أخنع الأسماء، وجاء في رواية البخاري إن أخنع الأسماء أي أوضعها وأقلها وأبغضها. وإذاك بوب البخاري باب أبغض الأسماء إلى الله، يعني بوب بالمعنى، بوب بالمعنى أنها أبغض الأسماء. فأخنع أو أخنى تكون معنى أوضع يعني أقل، أو تكون بمعنى أبغض. أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى من تسمى بملك الأملاك. ملك ماشي ملك، ملك الأملاك لا، ملك الأملاك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يمانع الله أبدا من أن يتسمى بعض الناس بالملك، فقال سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، فسماه ملكا وهو ملك في الدنيا، ملك على أمثاله. أما أن يكون ملك الأملاك لا، ملك الأملاك الله سبحانه وتعالى. ومن هذا شاهنشاه كذلك أنه سلطان السلاطين أو ملك الأملاك، هذا هو الله سبحانه وتعالى. وقاس أهل العلم على ذلك قولهم أعلم العلماء أو أقضى القضاة أو قاضي القضاة أو ما شابه ذلك من الألقاب، لأنهم قالوا أعلم العلماء الله سبحانه وتعالى، وقاضي القضاة الله، وأقضى القضاة الله سبحانه وتعالى. فلا تجوز مثل هذه الأسماء إلا إذا قيدت، إلا إذا قيدت فلا بأس، أما إذا أطلقت فلا. كيف تقيد؟ تقيد يقال مثلا أقضى قضاة مصر، أقضى قضاة البشر، أقضى إنسان، أعلم الناس، وهكذا يقيدها. أما يطلقها هكذا مطلقة أقضى القضاة لا، أحكم الحكماء لا، أعلم العلماء لا، ذاك الله سبحانه وتعالى. وإذا قيدت فلا بأس، قاضي قضاة الكويت حياه الله ما في مانع أبدا، أعلم العلماء في الكويت ما في معنى، أحكم الحكماء ما في معنى أبدا. فهنا قيدت في الكويت أو قيدت في العرب أو قيدت في المسلمين أو قيدت في مصر أو قيدت في تونس أو قيدت في الدنيا أو قيدت في البشر، إذا قيدت هان الأمر. وإنما الشناعة فيما إذا أطلقت، إذا أطلقت هنا يأتي النهي ويكون أخنع أو أخنى اسم عند الله تبارك وتعالى من يتسمى بمثل هذه الأسماء، خاصة ما جاء فيه النص وهو ملك الأملاك قاضي القضاة. بعض أهل العلم سهلها قال جرى عليها العمل وتسمى بعض أهل العلم بهذا. ومن نوادر ما يذكر كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن عز الدين ابن جماعة ابن بدر الدين بن جماعة، وعز الدين بن جماعة يقول رأيت أبي في المنام، رأيت أبي في المنام وكان مهتما، فلما سألته عن ذلك قال ابتعد عن اسم قاضي القضاة، وكان يسمى بقاضي القضاة، قال ضرني كثير هذا الاسم، يعني يقول ابتعد عن هذا الاسم، ابتعد عن هذا الاسم، فترك هذا اللقب وهو قاضي القضاة، قاضي القضاة أو أقضى القضاة. فالقصد إذن أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الألقاب التي لا تزيده شيئا ولكن قد تنقص قدره عند الله تبارك وتعالى. طيب، هذا بالنسبة لهذه الأسماء لأنها كما قلنا فيها تعدي على الله تبارك وتعالى. ومن ذلك يعني يدخل في هذا ما كان من الأسماء أن يتسمى الإنسان بأسماء الله سبحانه وتعالى، أن يتسمى الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله كما قال أهل العلم يمكن تقسيمها إلى قسمين، أسماء خاصة بالله وأسماء غير خاصة، أسماء خاصة بالله وأسماء يمكن إطلاقها على غيره. فمن الأسماء التي أطلقها الله على غيره مثلا الملك، فقال وقال الملك إني أرى سبع بقرات، العزيز وقالت امرأة العزيز، وكذلك الرؤوف الرحيم كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقصد أن هذه الأسماء سمى الله بها بعض عباده، ولكن هناك أسماء لا يجوز أن يسمى بها العباد، مثل اسم الله، مثل اسم الرحمن، ما يجوز أن يسمى بالرحمن. ولذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة في الحديبية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، وقال لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وهذا مسيلم الكذاب لعنه الله كان يتسمى بالرحمن قبحه الله. فهذا الاسم من أسماء الله الخاصة به، لا يجب أن يتسمى إنسان بالرحمن أبدا. وكذا اسم القدوس، لا يجب أحد يسمي نفسه قدوسا لأن هذا اسم خاص بالله تبارك وتعالى. وبعضهم جر على ذلك اسم الجبار، وبعضهم ذكر اسم الباري أو الخالق والمصور وغير ذلك من الأسماء التي يرى بعض أهل العلم أنها خاصة بالله لا يجوز مجاوزتها بعد اتفاقهم على اسم الله والرحمن أنهما أخص اسمين لله تبارك وتعالى، لا يجوز أحد أن يتسمى بهما، أن يقال عن اسم عن نفسه إنه رحمن أو إنه الله والعياذ بالله. نعم. باب حق المسلم على المسلم خمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطف، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. نعم. وحقوق المسلم على المسلم أكثر من ذلك، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهم هذه الحقوق، بعض أهم هذه الحقوق. وإلا لو أراد الإنسان أن يحصي حق المسلم على أخيه المسلم لا ملأ كراريه من حق المسلم على أخيه المسلم، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك حقا للمسلم على المسلم. الأصل أن له حقوق، أن له حقوقا عليك، هذا هو الأصل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهم هذه الحقوق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: رد السلام، تشميت العاطس، إجابة الدعوة، عيادة المريض، اتباع الجنائز. وفي حديث آخر قال: إذا استنصحك فانصح له. وغير ذلك من الحقوق الكثيرة التي للمسلم على المسلم. وبذلك يجب على المسلم أن يؤدي هذه الحقوق التي عليه حتى بعد ذلك يطالب بالحقوق التي له. وبعض هذه الحقوق قد تكون أيضا لغير المسلم على المسلم، ولكن حق المسلم، ولكن حق المسلم على المسلم أعظم من حق غير المسلم على المسلم. ولذلك الإنسان يتعلم ويعرف هذه الحقوق التي يعني لأخيه عليه، وهي الواجبات التي عليه، يعرفها ثم يؤدي الذي عليه، ويسأل الله الذي له يعني من الحق، وإنما الذي عليه يؤديه لأخيه. وإذا قال عمر رضي الله عنه: إن مما يبقي لك الود في قلب أخيك يعني المسلم ثلاثة من الأمور. هذه الأمور إذا فعلتها كان لك يعني من الود في قلب أخيك. ما هي هذه الأشياء؟ قال: أن تبدأه بالسلام، يعني دائما نحرص على أن تبدأ أنت بالسلام، والبادئ بالسلام محسن إلى أخيه، فيفرح الإنسان إذا بدأ بالسلام. فقال: أن تبدأه بالسلام، إذا حرصت على أن تبدأه دائما بالسلام فإن هذا يخفي لك الود في قلبه. قال: وأن توسع له في المجلس، يعني إذا دخل مجلسا وكان في ضيق احرص أنت على أن تبادر أن توسع له في المجلس، تقول: تعال اجلس. ليس المقصود أن تقوم وتجلسه في مكانك، وإنما توسع له في المجلس، وذلك النبي نهى أن يقوم أن يقيم الرجل من مكانه، وإنما أن توسع له، يعني تعمل فرجة وتقول له: تعال اجلس. إذا كان هناك مثلا بينكما وسادة أو شيء تلقي هذه الوسادة، تقول: تعال اجلس. وهكذا أن توسع له بالمجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، تناديه بحب الناس. الآن قد يكون له اسم وفي الوقت ذاته له لقب أو له كنية، فأيها الأشياء التي تسعده ناديه بها. الآن يحصل من كثير من الناس عكس ذلك، أن يناديه بإيش؟ بأطمح الأسماء إليه من باب أنه غشمر وضحك وكذا، وهذا قد يورث إيش؟ شيئا في قلبه وإن كان لا يظهره لك، لكن تقع كراهية لك في قلبه بسبب كثرة مناداتك له بهذا الاسم أو بهذا اللقب أو بهذه الكنية، وهو لا يحبه وأنت تناديه بها. فليحذر المسلم عن أن يعني يقع منه مثل هذا الأمر مع أخيه، وقد لا يظهر له هذا الشيء. ولذلك أنت احسم هذا الأمر وناديه بحب الأسماء إليه متى علمت أنه يكره الاسم الذي ذكرته به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رد السلام، رد السلام باتفاق أهل العلم فرض، رد السلام فرض، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقال: بإجماع أهل العلم ابتداء السلام سنة ورده فرض، يعني واجب، يعني إذا سلمت ابتداء السلام هذه سنة، لكن رده إذا وصلك السلام فرض أن ترد هذا السلام. ورد السلام إما أن يكون يعني المسلم من يكون مؤمنا من يكون كافرا، وتشميت العاطفة إجابة الدعوة. طيب، أنا أرى أن الوقت قد يعني داهمنا، فنؤجل هذين الحديثين إن شاء الله تعالى والكلام عليهما للغد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. قال المنذري رحمه الله تعالى: باب حق المسلم على المسلم خمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا عده، وإذا مات فاتبعه. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، في هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها ثلاثة منها كما ترون يرويها راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه الأحاديث الأربعة تذكر شيئا من حق المسلم على المسلم. ففي الحديث الأول ذكر خمسة حقوق للمسلم على أخيه المسلم، ولذلك يجب على المسلم منا أن يتنبه إلى هذه الأحاديث لأنها تخصه. وفي الحديث الثاني ذكر الخمسة الأولى وزاد عليها أمرا سادسا. وفي الحديث الثالث ذكر كذلك أمورا زائدة. وفي الحديث الرابع فصل مسألة من مسائل الحقوق وهي مسألة السلام. في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه، أولها رد السلام. هناك البداءة بالسلام وهناك رد السلام. أما البداءة بالسلام فقد ذكر الإمام ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن البدء بالسلام سنة مؤكدة بإجماع المسلمين، وأن رد السلام فريضة واجبة بإجماع المسلمين. إذن هناك فرق بين البداءة بالسلام وبين رد السلام. أما البداءة فسنة مؤكدة، والخير من المسلمين من يبدأ أخيه أو أخاه بالسلام. وأما الرد فإنه يجب على المسلم لا على سبيل الاستحباب وإنما على سبيل الوجوب، يجب. وهذا الواجب على المسلم إنما يكون للمسلم. أما إذا مر المسلم على كفار أو سلم كافر على مسلمين فإن الأمر يختلف. أما إذا مر المسلم على الكفار فلا يجوز أن يبدأهم بالسلام، لا يجوز، يحرم أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، مع أن اليهود والنصارى هم أقرب الكفار إلى المسلمين، أهون الكفار، أحسن الكفار. ولذلك أباح الله لنا نكاح نسائهم، وأباح الله لنا طعامهم ذبائحهم، ولم يبح هذا من غير أهل الكتاب. ومع هذا يقول صلوات الله وسلامه: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فلا يجوز بداءتهم بالسلام ولا كرامة. ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا اضطر لذلك بحيث إن هذا اليهودي أو النصراني مسؤول عليه في عمله أو يكون أبا له أو غير ذلك من الأمور، فإنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه يبدأه بغير السلام، وإنما يقول مثل هذه الكلمات: صباح الخير، مساء الخير، أسعد الله صباحك، كيف حالك، وما شابه ذلك من الكلمات. أما السلام عليكم فلا تكون إلا للمسلم بأي حال من الأحوال. لا يبدأ الكافر بالسلام، وإنما يكون ذلك للمسلمين خاصة. هذا من حيث البداءة. أما من حيث الرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كذلك، فقال: وإذا بدأوكم أي بالسلام فقولوا وعليكم. إذا سلم اليهودي أو سلم النصراني تقول وعليكم. وقد كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون مجلسه رجاء أن يسلم عليهم، فما كان يبدأهم بالسلام صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يسلمون عليه حتى يرد عليهم السلام. فكان بعضهم يلحن عامدا في كلامه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك. والسام قيل هي اللعنة وقيل هي الموت، يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلوات الله وسلامه: وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فقط، تقول وعليكم. لماذا؟ لأنه قد يكون أراد السامة فتقول أنت وعليك أي السام. وهنا في قوله وعليكم السام أو وعليكم، إما أن يقال إن السام هو الموت، فإذا قلنا كذلك فإذا قالوا السام عليكم فيقول وعليكم، يعني نحن نموت وأنتم تموتون. أو يقول عليكم السام أي هو من الدعاء عليهم بالموت. طيب، إذا ثبت لدينا أنه سلم سلاما واضحا صحيحا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نرد عليه بمثل ما قال؟ بعضهم قال يرد عليه بمثل ما قال طالما أن سلامه كان إيش؟ كان واضحا. وآخرون قالوا أبدا، وهذا هو الصحيح، أنه حتى لو سلم سلاما كاملا واضحا نقول وعليكم. وإذا اضطر قال وعليكم السلام أي منا، تسلمون منا، لكن لا يقول للكافر أبدا ورحمة الله. فهؤلاء لا يستحقون رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطسون عنده، يتعمدون يعطس عند النبي حتى يقول له النبي يرحمك الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم يعرفون أنه حق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال اليهودي لابنه أطع أبا القاسم، فهم يعلمون أنه رسول، ولكن الذي حملهم على عنادهم هو الكبر والحسد. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز أن يقال لليهودي أو النصراني فضلا عن المجوسي أو الهندوسي أو البوذي أو الملحد أو غيرهم من ملل الكفر والشرك لا يجوز أن يقال له السلام عليكم ورحمة الله، فهؤلاء لا يستحقون رحمة الله بل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن لا نقول عليهم غضب الله، لا نلعنهم ولا نسبهم، ولكن نقول وعليكم وانتهى الأمر، يعني لا نعتدي، لكن أيضا لا نكرمهم بالسلام لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسبون الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والبوذيون وغيرهم جعلوا أصناما يعبدونها من دون الله، فكل هؤلاء أعداء لله تبارك وتعالى، يكفرون بالله الليل والنهار ويسبون نبيك صلوات الله ويكفرون به ويزعمون أنه كاذب وأنه ليس بنبي، ثم نأتي نحن نقول لهم السلام عليكم ونضحك في وجوههم، كيف نكون عبيدا لله تبارك وتعالى؟ ولا يعني هذا أبدا أننا نأتي إليهم ونقتلهم ونتعدى عليهم ونظلمهم، أبدا لا شأن لنا بهذا أبدا، ولكن أيضا لا نكرمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقهم، أي لا تكرموهم بتوسيع الطريق لهم، اتركوهم. وليس المعنى أننا نأتي ونرصهم إلى أطراف الطريق أو نؤذيهم أبدا، لا يجوز إيذاؤهم طالما أنهم دخلوا بلادنا بأمان، فإنه لا يجوز إيذاؤهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا ينبغي أبدا ولا يجوز أن نخلط بين هذه الأمور، بين بغضهم وبين العدل معهم، فنبغضهم ونعدل معهم لا نظلمهم، كما أننا كذلك نحب أولياء الله وأيضا لا نحكم لهم بالباطل، فلا تلازم بين هذا وهذا، هذا شيء وذاك شيء آخر. قال إذن رد السلام، هذا أولا، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يرد عليه السلام. كيف يرد السلام؟ يقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالأصل أنك إذا سلم عليك أن ترد بأحسن منها، فإذا قال لك السلام عليكم قل وعليك السلام ورحمة الله، فرددت بأحسن منها. فإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فرددت بأحسن منها. لكن الإشكال إذا جاءك بأكمل السلام، إذا جاءك بأكمل السلام فقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا يقول أو ردها. إذن فيكون قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية غير كاملة فحيوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية كاملة فردوها. وجاء في بعض الأحاديث زيادة، وأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعفوه وكرمه ومنه، يعني تزيد على كلمة وبركاته، وهذه لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت أحاديث كثيرة كلها ضعيفة، فبعض أهل العلم قال هذه الأحاديث الكثيرة الضعيفة يمكن أن تبين أو تدل على أن للحديث أصلا، وهن في زيادة على وبركاته، يعني يزيد على وبركاته. هذا متى؟ هذا إذا أتاك بالسلام الكامل. أما إذا قال لك السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله لا تزيد على وبركاته شيئا، وإنما هذا إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا قال بعض أهل العلم أنك تزيد بعد وبركاته، تزيد مثلا ومغفرته وعفوه ورضاه وما شابه ذلك من الكلمات الطيبات، أنك تزيد على هذا. والبعض الآخر قال بل إذا أتى بها كاملة تأتي بها كاملة وانتهى الأمر. وقد جاء عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام عشر، فجاء الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلوات الله عليكم السلام ورحمة الله عشرون، ثم جاء ثالث إلى المجلس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. وهنا أمران، الأمر الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بزيادة كلمة شوف الأجر إيش يزيد، فما الذي يضيرك إذا سلمت أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الآن كثير من الناس لا يأتي بهذه الجملة كاملة، يضيع على نفسه إيش الأجر، طالما لك مسلم مسلم فليكن سلامك إيش كاملا، فيقول السلام عليكم ولا يقول ورحمة الله، فضلا عن أن يقول وبركاته، بل زاد الاختصار فقالوا إيش سلام بدون عليكم سلام، ثم بعد اعتاضوا عن السلام بقولهم إيش الله بالخير، هذا الله بالخير هذا ما أدري إيش معناها، هي صبحك الله بالخير أو مساك الله، لكن الله بالخير ما أدري إيش معناها، ما لها معنى يعني في لغة العرب الله بالخير، ما معنى الله بالخير ما أدري، حتى في ناس يعني زاهم الله خير اختصروها بالخير خلاص يبقى لا تسلم ما هو لازم أنت الخسران. فالقصد إذن أن الإنسان يحرص على أن يسلم على المسلمين. من فضلك اقلب الشريط. المسلمين دير بالك على واحد يتوسع فيها كما شاف الأمرة راح سلم عليها السلام على الرجال، دع النساء جانبا إلا إذا كانت قريبة لك أو مجموعة من النساء أو لحاجة مثل مراجعة أو ما شابه ذلك، أما تمر على امرأة في الشارع السلام عليكم ابتعد عن هذه، لا تسلم على النساء لما فيه من خوف وقوع الفتنة. إذن هذا الحق الأول للمسلم على المسلم أن يبدأه بالسلام. الثاني تشميت العاطف، الأول رد السلام، الثاني تشميت العاطف، إذا عطس تشمته، متى تشمته؟ إذا عطس وقال الحمد لله، وإذا جاء في الحديث إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا لم يحمد الله لا يشمت. طيب يدعى عليه يسبه ما في داعي، لكن لا تشمته، لا نقول له يرحمك الله، متى نقول له يرحمك الله؟ إذا قال الحمد لله. طيب قال الحمد لله نقول له إيش؟ يرحمك الله، يرحمك الله، هل دعونا لأنفسنا أو دعونا له؟ له، ما قلنا يرحمنا ويرحمك، قلنا إيش؟ يرحمك، خصصناه بالدعاء يرحمك الله، يرد عليك يهدينا الله، شنو يهديك الله؟ يهديني أنا ليش يهديك؟ يا أخي أنا دعوت لك أنت إيش؟ ادعو لي، صح ولا لا؟ فإذاك يخطئ بعض الناس لما أقول يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله، هذا خطأ من ناحيتين، خطأ من الناحية الأولى أنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخطأ من الناحية أنا دعوت لك فادعو لي، أنا ما قلت يرحمني ويرحمك، قلت يرحمك، فأنا خصصتك بالدعاء فخصني بالدعاء. وإذا كانت السنة ماذا؟ أن يقول المشمت يرحمك الله، ويقول الثاني المشمت يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فأنت تدعو له وهو يدعو لك، هذه هي السنة، أن تقول أنت يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، فأنت تدعو له وهو يدعو لك. إذن هذه الثانية وهي تشميت العاطف. طيب لو عطس غير المسلم لا نقول يرحمك الله، لا نقول يرحمك الله، وإذا قلنا أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقول لهم يرحمكم

طيب ما حمد الله، هل تقول له مثلا احمد الله حتى اقول لك يرحمك الله؟ ما في مانع، خاصه اذا علمت انه جاهل في حكم هذه المساله. واحد عطس وسكت، فانت تريد ان تعلمه تقول له اذا عطس من السنه ان تقول الحمد لله، فيقول الحمد لله، ثم تاتي بالسنه الثانيه فتقول له ايش؟ يرحمك الله. اذن لا باس اذا لم يحمد الله الانسان فانه يبين له ذلك حتى يحمد الله ثم يشمت بعد ذلك. قال وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة، الدعوة دعوتان، دعوة العرس الزواج ودعوة غير الزواج، الدعوات العامة العشاء وغداء وغير ذلك وتخرج الآن كثرت هذه الدعوة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن إجابة الدعوة في الزواج واجبة إذا دعيت بشخصك، أما إذا وضع إعلانا عاما أو في الصحف أو وضعه في الشارع لست ملزما بهذا، لكن إذا دعاك بشخصك هنا يلزمك أن تجيب الدعوة ما لم تكن هناك معاصي. إذا كانت هناك معاصي أنت معاصي، أما إذا لم تكن هناك معاصي وكنت مهيئا لهذا يعني تستطيع أن تلبي هذه الدعوة فلبها. إذن هذه الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهي غير الزواج هذه يستحب إجابتها، أما دعوة الزواج فلا بد من إجابتها. الرابع عيادة المريض، وهذه من مكارم الأخلاق أن يعود المسلم المسلمة. وهنا في إجابة الدعوة لا مانع من إجابة دعوة الكافر، لكن لا تجب كدعوة المسلم، ولا مانع من زيارة المريض الكافر ولكنها لا تجب كزيارة المريض المسلم. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا كافرا، اليهودي الذي مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان هذا المريض جارا لك، ولو كان كافرا فإن من حقه عليك أن تزوره وتعوده إذا مرض. هذه من أخلاق المسلمين التي يحث عليها الإسلام، لكن لا تجب وإنما تجب للمسلمين، وأما غير المسلم فتستحب زيارته. قال واتباع الجنائز، أنتم تعلمون أن الصلاة على الجنازة ودفن الميت هذه من فروض الكفايات، فإذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، فإذا لم يكن غيرك ففي حقك فرض عين، وإذا كان غيرك يسد عنك هذا النقص أو هذا الأمر فإنه يستحب لك أن تتبع جنازته وأن تصلي عليه وأن تشارك في دفنه. في الحديث الثاني ذكر زيادة على هذه الخمسة النصح له، أن تنصح له، والنصح له مفتوح، إما أن يكون النصح حيث إذا أخطأ تتناصح معه تقول له اتق الله ما يجوز هذا الأمر، انتبه لنفسك، إلى أين أنت سائر، صنعت شيئا خطأ، وهذا كله من النصح. وكذا من النصح له في البيع والشراء والمعاملة، هذا من النصح له. يذكرون أن جريرا ابن عبد الله رضي الله عنه أمر خادمه أن يشتري له فرسا، أعطاه مالا وقال اذهب اشتري لي فرسا، فذهب الخادم إلى السوق فاشترى فرسا وجاء بها، فلما رآها جرير قال بكم اشتريتها؟ قال ب400 دينار. قال هذه ب400؟ قال نعم. طبعا هو يعرف بالخيل، قال هذه تسوى أكثر من 400، والله عرضها ب400 فاشتريتها. قال لعلك غششته، أخشني غشيته أو شيء أو كذا. قال أبدا. بكم؟ قال ب400. قلنا اشتريت، سلمته ال400 وخرج. قال تعرفه إذا رأيته؟ يعني تعرف هذا الرجل إذا رأيته؟ قال نعم. قال فاذهب إلى السوق فإذا لقيته فأتني به. فذهب خادمه إلى السوق فلقي الرجل فقال كلم جريرا، كان يعظمون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الرجل فقال له جرير: أأنت بعت الفرس ب400 دينار؟ قال: نعم. قال: ورضيت بذلك؟ يعني تراضي؟ خاف النغاشينك كذا، أنت راضي؟ أحرجت لعلك كذا وأنت راض؟ قال: نعم. قال: ولكن فرسك تعدل أكثر من ذلك، فرسك تساوي أكثر من 400. سكت الرجل، قال: أتبيعها ب500؟ أنا أريد أن أزيدك، أتبيعها ب500؟ قال الأعرابي: نعم رضيت. قال: لا، هي تعدل أكثر من ذلك، تبيعها ب600؟ قال الأعرابي: نعم رضيت. قال: لا، هي تعدل أكثر من ذلك، تبيعها ب700؟ الأعرابي مصدق منصدق، صاحي هذا مو صاحي ما يدري، يضحك عليه من جد ما يدري. تبيعها ب700؟ قال: نعم رضيت. قال: هي تعدل أكثر من ذلك، تبيعها ب800؟ قال: نعم رضيت. قال: هذا ثمنها، ثمن 800 فعلا، هذا هي سعرها 800، أعطيه 400. يقول الخادم: أعطيه 400 أخرى. العرابي مفتت، أخذ 400 بيروح بسرعة لا يهون غير راية ولا شيء ولا يمنعونه من التصرف ماله، أخذ 400 أراد أن يمشي العرب. قال: يا أخ العرب. قال: والله الهون. قال: يا أخ العرب. قال: ليس بي جنون. أنت من تخرج من عندي بتقول شنو؟ في واحد مو صاحي بعته الفرس 400 أعطاني 400 ثانية، ما عمر شفت واحد مثل هذا. قال: يا أخ العرب، ليس بي جنون، انتبه، ليس بي جنون، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذه القضية. إذن أنا أنصح لك، أنا مهمتني الفلوس، الفلوس تجي وتروح، أرزاقي مكتوبة، فلس ما ينقص فلس ما يزيد، لكن أنا أريد الآخرة، أريد ما عند الله، أريد أن أنصح لكل مسلم. من يفعل هذا في يومنا هذا؟ الآن الإنسان لو ذهب إلى السوق مثلا واشترى سيارة أو بيتا أو غير ذلك، والبيت يعدل مثلا 150,000 واشترى ب110، لصار يفخر بذلك بكل مكان ويستهزئ بالبائع ومسكين وضحكنا عليه وبيع ما صارت، يظن نفسه أنه خاسر لأنه لم ينصح لأخيه المسلم. شوف، أولئك القوم كانت الآخرة هي همهم، همهم الأول والأخير الآخرة، ما همتهم الدنيا. ولم يكن جرير بذلك الغني الذي يرمي أمواله يمينا وشمالا أبدا، ولكنه ما أراد أن يأخذ 400 دينار الآن ويأتي يوم القيامة يحاسب يقال له: لما لم تنصح لأخيك المسلم؟ فقدم النصح لأخيه المسلم. ولذلك يجب علينا هذا. الآن بعض الناس ليس فقط هكذا، بل يتعمدون الغش لإخوانهم المسلمين، إما أن يكون لأنه غش فيغش. ومثال ذلك ما حدثني أحدهم أنه يعني غشه أحدهم بأن باعه سيارة مكينتها تالفة، لكن يضعون لها زيتا معينا ثقيلا للعيش، طيب، فلا يظهر هذا العيب لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم يظهر العيب بعد، فاشتراها على أنها سليمة وفحصها على فظهر أنها سليمة، ثم بعد مدة بعد 10 أيام أو أسبوعين تبين له أنها تالفة، فقال: إيش أعمل الآن؟ الآن ببيعها، بسوي مثل ما سوى اللي باعني أهل، لأن أنا ما أريد إلا ما دفعت، لكن هل ستأخذ الذي دفعت من الذي باعت، أو ستغش واحدا آخر؟ سيغش واحدا آخر، لا يجوز. إذا كنت ستردها على الذي باعك ما في مانع هنا، لكن تغش غيرك ما له ذنب، هذا ما له ذنب، أنت تتحمل وذاك يتحمل، أما الثالث ليس طرفا في الموضوع. فضلا عن من يغش الآن واحد يبيع سيارته أو خاصة تكثر في السيارات لا يذكر العيوب التي فيها، يقول شو سيارة قال جربها، لا مو جرب، قل له قل فيها كيف وفيها كيف وفيها كيف وفيها كيف، ما في أي مانع. أنت ألا تحب لو أنك أنت الذي تشتري ألا تحب أن يخبرك بما فيها؟ لا شك أنك تحب ذلك. فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. ولكن لأن الدنيا وحبها والتعلق وحبها والتعلق بها يعني شغل المسلمين عن مثل هذه الأمور والتنبه إليها، أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة الصالحين ما كانوا يهتمون لهذه الدنيا وكانوا يحرصون على الآخرة. قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، وهي المجالس التي تكون في الشارع، الشارعة خارج البيت بحيث ترى المارين ويمر عليها الناس، نهى النبي عن ذلك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هي مجالسنا، يعني ما نملك غيرها، متعودين ما في ديوانيات في البيوت، هذه ديوانياتنا مجالسنا في خارج البيوت، إنما هي مجالسنا ما لنا منها بد. فلما رأى النبي ذلك صلوات الله وسلامه قال إن كان يعني كذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما عنده، ما حق الطريق، ما حق هذا الطريق؟ قال صلوات الله وسلامه عليه غض البصر، غض بصرك عمن؟ عن جيرانك وزوارهم، غض بصرك عنهم. قالوا طيب. قال وكف الأذى، لا تؤذي، ضحك بصوت عالي، موسيقى، صراخ، غير ذلك، مواقف السيارات، كل هذا من الإيذاء. الآن في هذه المجالس التي يتخذها الناس يجب عليك أن لا تؤذي جارك أو جار صديقك الذي تزوره، سواء في وقوف سيارتك أو في رفع صوتك أو في النظر إلى محارمه. كف الأذى بكل أشكاله وصوره، كف الأذى. قال ورد السلام، إذا سلم عليكم أحد وجوبا أن ترد عليه السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق الطريق. تعطون الطريق حقه مأذون لكم، ما تعطون الطريق حقه الأصل المنع، أنه لا يجوز الجلوس في مثل هذه المجالس. وفي الحديث الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، وذلك أن الراكب ظاهره أنه أرفع من الماشي والماشي أرفع من القاعد، ولذلك أحب أن ينزع الكبرى من قلبي بحيث أنه يرى أنه أكبر أو كأ، فقال سلم عليه، ابدأه بالسلام. أو لأن الماشي عادة هو الذي يتعدى بسرعة قال ابدأه بالسلام، ويبدأ الصغير الكبير بالسلام احتراما له وتقديرا له، يبدأه بالسلام. وأيضا عند البخاري ويسلم القليل على الكثير والكبير والصغير على الكبير، هذا أيضا من حق المسلم على المسلم، أن الصغير هو الذي يبدأ الكبير بالسلام، هذا من الاستحباب، لكن لو بدأ الكبير بالسلام ما في مانع، لكن يستحب أن الصغير هو الذي يبدأ بالسلام، لو بدأ الكثير بالسلام ما في مانع، لكن الأفضل أن يبدأ القليل بالسلام. نعم. باب الاستئذان والسلام. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري، ثم انصرف. فقال ردوا علي. فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لا تأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر رضي الله عنه: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. نعم، هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أنه استأذن على عمر. وانظروا هنا كيف بدأ الاستئذان. طرق الباب وسلم، قال: السلام عليكم، أنا أبو موسى. ثم طرق الباب، لم يؤذن له، فطرق الباب مرة ثانية: السلام عليكم، أنا عبد الله بن قيس. يمكن شك أبو موسى أكثر من واحد مثلا، قال: أنا عبد الله بن قيس. ثم لم يؤذن له، فطرق الثالث قال: أنا الأشعري، ولم يؤذن له، انصرف. الآن الواحد كسر الباب زين إلى أن يفتحه، يعني حتى إن الجالس في البيت قد يكون يعني لا يريد أن يدخل عليه أحد، إما مشغول مع أهله أو مع أولاده أو يقرأ في كتاب أو يريد أن يبقى لوحده، أي أمر آخر، المهم أنه لا يريد أن يجلس مع أحد أو لا يريد هذا الشخص بالذات. فهذا يبدأ يطرق يطرق يطرق يطرق حتى يستسلم في النهاية ويخرج ويرد. ونفس الاتصال التلفون الآن، ها خاصة الآن التلفونات الآن مرة واحدة خاص يطلع الرقم عنده، يدق يدق يدق يدق يدق يدق يدق يدق عشان ليه تقول يلا ترد عليه. طيب، فالقصد إذن أن الاستئذان إنما هو ثلاث مرات، الاستئذان ثلاث مرات، ويكون الاستئذان كاملا كما كان من أبي موسى: السلام عليكم، أنا فلان، هكذا أنا فلان. طيب، إذا لم يؤذن له يرجع وهو فرح ما يتضايق، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يقول أحد التابعين: يعني عجزت أريد أن أطبق هذه الآية ما استطعت، أذهب أطرق الباب على من أعرف، بس أريد أتمنى أن واحد يقول لي ارجع عشان نرجع، هذا يقول لي حد الآن ما حد قال لي ارجع. فالقصد أنه المشكلة في بعض الناس إيش؟ إذا قيل لها ارجع خلاص إلى يوم الدين يرجع، خلاص حطها في باله وتكلم فيه وفلان مو كفو ما هو تكانه ولا هو مضبوط ولا هو كيف، صدقون رحت للبيت طردني قال لي ارجع. حتى إنه حدثني أحد الإخوة وهو طالب علم، يقول: كنا نسكن في عمارة سكنية، يعني يقول نحن طلبة علم، يعني مجموعة من طلبة العلم نسكن في هذه العمارة. يقول: يصير عندنا امتحانات ودراسة وكذا، يقول بعض الشباب الله يجزاهم خير يعني يأتي بيسولف ويشرب شاي ويجلس ويستمر وكذا. ونحن ندرس، تغربنا من بلادنا ونريد إيش نتعلم العلم ونستفيد ونستغل أوقاتنا ونستثمرها. يقول: فأنا جيت ووضعت هذا الحديث على الباب الخارج: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. يقول: سووا لي جلسة محاكمة، تعال شلون تحط هالحديث، ايش قصدك؟ كان قصدي أن إذا لم يؤذن لأحدكم ثلاث مرات يرجع. قال: عيب، لو طلبت علم قال: عيب يا أخي، الناس جايين ضيف، والله لو شنو عندي أنا شغل جايني ضيف، خلي شغلي تم ضيفي. قال: طيب، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ناس طلبة علم. قال: حديث الرسول على الراس، بس عيب، شلون حديث الرسول على الراس؟ أنا فاهم حديث الرسول على الراس بس عيب، واحد جاي يقول ارجع ما يجوز، عيب عيب عيب، هذه مسارم أخلاق ومراجل سوى له محاضرة مسكين يقول شلتها. شاهد الأمر أن الإنسان يجب أن تطيب نفسه بذلك، وأنه إذا قيل ارجع لا يزعل ولا يتضايق أبدا، وطن نفسك على هذا الأمر، أنه إذا قال لك ارجع أرجع وتعال في وقت ثاني. ليش نفوسنا ضيقة؟ نفوسنا حيث ضيقة جدا، ما تتقبل مثل هذا الكلام، هل تتقبل نفوسنا ذلك؟ وإذا قيل نرجع نرجع وما في سنة من مرة ثانية. ثم أبو موسى الأشعري لما استأذن ثلاثا عمر كان يسمعه ولم يأذن له لانشغاله بشيء، فلما انصرف أبو موسى بعد الثالثة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى عمر من شغله، قال شوفوا أبو موسى وينه؟ قالوا ذهب. نادوا ودوا نادوا على يديك عمر، هذا خلافة عمر. فدخل أبو موسى على عمر قال لماذا ذهب؟ هو عند الباب سن، لماذا تأخرنا عليك صحيح، لكن لماذا ذهب؟ قال لحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هكذا؟ قال نعم. قال يسني البينة، من يشهد لك أنك سمعت هذا؟ عمر رضي الله عنه عند علم بالاستئذان، لكن ما عنده علم في العدد. يعلم عمر أنه لا بد من الاستئذان، لكن لا يعلم أن العدد ثلاثة. هذا الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يكون أبو موسى وهمة في هذا، لأن عمر سمع النبي يتكلم في الاستئذان وأن الإنسان يستأذن واضح، لكن لم يسمع من النبي أن الاستئذان يكون ثلاثا وأنه يرجع، فأحب أن يتثبت، فقال لأبي موسى ائتني بشاهد يشهد على هذا الكلام أنه فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شاك أنك أنت يعني قد تكون ما حفظ جيدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا أفعل النبي كه دير بالك. وهذا التهديد من عمر من باب أن الإنسان يجب أن يكون إيش متثبتا فيما ينقل، خاصة إذا كان النقل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو موسى نعم، فخرج أبو موسى من عندي عمر، وفي بعض الروايات كان خائفا ترعد فرائصه من عمر، فدخل على جماعة من الأنصار فقال لهم من منكم سمع كذا وكذا من الرسول؟ يقولها إيش وهو مرتبك؟ فقالوا كلنا سمعنا ذلك، كلنا سمعنا ذلك. قال طيب أنا بواحد يشهد معي عند عمر كذا؟ قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، ما يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري فشهد معه، وفي هذا الحديث أن الذي شهد معه أبي بن كعب، فلعله شهد أبي وشهد أبو سعيد الخدري، يعني ذهب أبو سعيد فشهد وذهب كذلك أبي فشهد عند عمر رضي الله عنهم أجمعين. وإذاك لما قال أبي لعمر يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد، فقال أردت أن أتثبت، قال لي شيئا فأردت أن أتثبت، فالتثبت لا بأس به في مثل هذه الأمور. نعم. باب جعل الإذن رفع الحجاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. نعم. هنا هذه يعني فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خصه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلوات الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب، يعني إذا جئت أنت والحجاب مرفوع ما في حجاب موضوع اللي هو الساتر لا تستأذن، أنت بالذات لا تستأذن طالما أنه الحجاب مرفوع، لأنه لم يرفع الحجاب إلا إذا كنا النساء متسترات، إذا رفع الحجاب فهو إذن لك، هذا إنه أنت بالذات إذن لك، أما غيرك فلا فإنه يستأذن، أما إذا وجدت الحجاب موضوعا فحالك حال غيرك ما تدخل حتى تستأذن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت لك إذن خاص، وهو أنك بالحجاب مع الجميع، بدون الحجاب اللي هو الساتر فإنك هذا معناه أن تدخل متى شئت. وكان النبي لكرم أخلاقه وحسن تربيته صلوات الله وسلامه يميز الصحابة، كل واحد يميزه إيش بشيء، هذا أنت صاحب سري، وأنت صاحب وضوئي، وأنت تمسك نعلي، وأنت سترتي عندك اللي هي العنزة تكون بيده، وأنت أرسلك دائما لتبلغ، وأنت إذا سافرت تكون مكاني، وأنت تقود الجيش، وأنت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد منه إيش اهتماما خاصا حتى يظن أنه إيش متميز على الجميع، وهو كذلك يعني يميزه بهذه، فتجد كل واحد يفخر بما كان عليه من الأمر، وهذا من حسن تربيته صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لعبد الله بن مسعود إذنك أن يرفع الحجاب أنت بالذات لك حالة خاصة، وإذا قال بعض أهل العلم أو عفوا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يؤذن له أي عبد الله بن مسعود إذا حجبنا، متى؟ إذا كان الحجاب مرفوعا نحن ما نستطيع أن ندخل، وحيد قدر يدخل منه عبد الله بن مسعود، فيقول يعني قال له يعني عبد الله بن مسعود يعرف أكثر منكم، قال لي كان يؤذن له إذا حجبنا عنده غاصة يدخل في أوقات نحن لا نستطيع أن ندخل حتى نستأذنه يدخل بدون إذن. فهذه ميزة كان يتميز بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان أنه يقول له أيضا يقول وأن تسمع السوادي حتى أنهك، والسواد السر، السواد السر يعني أسراري خصوصياتي كذا، تدخل لا إذا صار عندي سر قاعد أكلم واحد بسر أو كذا وكذا أنت مسموح تقعد ما عندك مشكلة، لما أقولك اطلع اطلع، ما قلت لك اقعد. يعني أيضا هذا إيش تميز لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يميز بعض أصحابه بعض الأمور حتى ينبه على فضلهم أو مكانتهم أو حتى يرغبهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب كراهة أن يقول أنا عند الاستئذان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، في رواية كأنه كره ذلك. نعم. قالوا لأن أنا ما زادت الإبهام شيئا، ظل الإبهام كما هو، من أنت؟ أنا، من أنت؟ أنا، من أنت؟ واضح ولا لا؟ يعني بعض الناس يظن أن صوته متميز مثلا، واضح ولا لا؟ خاصة قد يكون في بيته مثلا، يستأذن في بيته فيقول أنا فيعرفون صوته، ماشي هذا، لكن إذا كان دخل مكان يعني لا يعرفون صوته أو يأتي أحيانا ويتغيب أحيانا أو كذا، فيطرق الباب من يقول أنا؟ شنو أنت؟ وفسر الماء بعد الجهد بالماء، من أنت؟ تقول أنا فلان، أنا علي، أنا جابر، أنا يوسف، أنا خالد، أنا محمد. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ أنا أبو موسى، أنا عبد الله بن قيس، أنا الأشعري. ما يضر، يعني ما يضرك شيء إذا قلت أنا فلان، أنا لوحدها لا تنفع. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فهم أو عرف صوت جابر لما قال النبي من؟ قال جابر أنا، النبي لعله فهم هذا وعرف أن هذا جابر، لكن أراد أن يؤدبه ويؤدب غيره ويعلمه ويعلم غيره، فقال أنا. وهذا أيضا يبين لنا أيضا صدق الصحابة رضي الله عنهم. وإلا هذا الحديث كما ترون يعني فيه يعني تأنيب لجابر ولا لا؟ ومع هذا جابر هو الذي يروي هذا الحديث، لو كان غير جابر يقول معه دستر فضحنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد يقولها ما يحدث بهذا الحديث، ليش؟ لأن فيه طعن عليه، يعني النبي عاب عليه هذا الفعل، ومع هذا كانوا كلهم يحدثون بهذا، كلهم بلا استثناء. علي رضي الله عنه يحدث بالحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان؟ قال أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء قبضها، فخرج النبي يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدا. علي هو الذي روى هذا الحديث رضي الله عنه. علي النبي يقول لعائشة أيات كنا صاحبة الجمل الأبر تنبح عليها كلاب الحواب، هي التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جل الأحاديث التي فيها يعني تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو تبيين خطائهم وتحذيرهم أو زجرهم أو ما شابه، تجد أن هؤلاء هم الذين يرون هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنهم ينصحون للأمة، يريدون النصح للأمة، ولو كان في الحديث مساس بهم أنهم يعني أخطأوا أو كذا، ومع هذا يحدثون بهذا. لماذا؟ لأن الأمة تحتاج إلى مثل هذا الخبر. فلذلك هنا جابر يعني غيره يقول استر أبدا، راح وحدث به قلت أنا تعاب علي أنه قال أنا كذا، حتى الناس تستفيد هذا الأمر. طيب نسمع سؤالين ثلاثة ثم بعد ذلك نسمع. من عندهم سؤال؟ نعم وعليك. على كل حال أهل البدعي إذا كانوا من الدعاة إلى بدعتهم، طيب، وليس المقصود تأليف قلوبهم ولا كذا ودعوتهم، فإنهم لا يبدأون بالسلام من باب زجرهم، من حيث الجواز يجوز، لكن من باب الزجر والتأديب لهم. وإلا هذا متى يعرف أنه مخطئ؟ ما يعرف أنه مخطئ إلا إذا عاملنا بمثل هذه الأمور اللي يسمونها هجر المبتدع. فمن هجر المبتدع أنه لا يبدأ بالسلام، وكذلك العاصي كما فعل النبي بكعب بن مالك ومن معه، لما قال لا تسلموا عليهم، حتى إنه دخل على ابن عمه فسلم عليه ما رد عليه السلام، يقول أسلم على النبي أنظر إيش فيه، هل رد عليه السلام أو لا؟ فهذا من باب التأديب له، ما في بأس أنه لا يسلم عليه ابتداء من باب تأديبه، لكن إذا كان هذا ما ينفع معه لا، أصلا يسلم عليه ويكسب قلبه. نعم. سم ممكن قال بها بعضهم أن زيادة الواو هنا مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، هم جاءوا بها خبره، جاء بها مفعوله، جاء بها مبتدأ، يقول مبتدأ أقوى من هذا الباب ممكن. طيب هذا سائل يقول هل يجوز تشميت الرجل الأجنبي من النساء؟ يعني المرأة تشمت الرجل؟ لا تشمت الرجل ولا تسلم عليه، المرأة لا تشمت الرجل ولا تسلم عليه، إلا قلنا إيش إذا كان هناك إيش حاجب تشتري شيئا أو ما شابه ذلك. أما تمر على الرجال تقول السلام عليكم، لا ما تسلم المرأة، ولا الرجل يمر على النساء ويسلم عليهن إلا إذا أمنت الفتنة، كن نساء كبارا مثلا كبار في السن أو فيهن من محارمه أو كذا، ما في بأس، أو يريد حاجة. أما بس من الرجال على النساء والنساء على الرجال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا هذا ما يصلح أبدا. أو تشميت العاطس، تشميت المرأة أو تشميتك المرأة، أبدا اترك، صحيح ويستحب لكن ابتعد عن النساء قدر ما تستطيع، ابتعد عن النساء، لا تشمتها ولا تشمتك إلا إذا كانت قريبة لك، أختا بنتا بنت عم بنت خال، يعني قريبة لك تشمتها ما في مانع إن شاء الله تعالى. فأحذر مجالسة النساء، وفتنة النساء فتنة لك وفتنة لهن، فتنة لك وفتنة لهن، فالإنسان يحذر من هذا الأمر. نعم. باب النهي عن الاطلاع عند الاستئذان. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله، نعم، في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخدفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. باب في نظر الفجاءة وصرف البصر عنها. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. نعم. البيوت لها حرمات، والمسلم له حرمة، ولا يجوز المسلم أن يتلصص على المسلمين وأن ينظر في بيوتهم. الآن في بعض البيوت أحيانا يكون الباب يعني على الباب الخارجي وهناك باب داخلي، يبدأ ينظر، تمر وحدة شيء ينظر إليها، وقد يكون أحيانا عن غفلة، يعني وأحيانا يكون في طرف من الباب، قد يكون أحيانا لا يريد أن ينظر إلى النساء، يبي يشوف صاحبه مثلا أو شيء، أو يبي يشوف الأثاث، أو يبي يشوف كذا يشوف كذا. كل حال، على كل حال، إن هذا النظر يؤذي صاحب البيت وفيه اطلاع على عورته فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث كانت معه مدرة يحك بها رأسه، مثل مشط من حديد يحك بها رأسه صلوات الله وسلامه عليه، فقالني لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فعلت هذا لما كان علي في ذلك من حرج، يعني لو فقأت عينك لأنك تنظر ما كان علي من حرج. لماذا؟ لأنك بدأت بالاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول لو فقأت عينك ما كان علي في هذا من حرج، لأنك بدأت بالاعتداء علي في النظر في بيتي. وقال إنما جعل الإذن من أجل البصر، يعني هو الإذن ليش؟ لأي أسباب يكون الإذن؟ لأي حاجة؟ أجل البصر، تستاذ حتى لا تدخل مفاجأة حين يضع الرجل ثيابه أو تضع المرأة ثيابها أو تأخذ راحتها في بيتها ويأتي هذا يتلصف وينظر في البيوت. ولذلك قال النبي مثل هذا الكلام. وفي الحديث الثاني يؤيد هذا، يقول لو أن رجلا طلع عليك بغير إذن فخدفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يلا جمع حصى. طيب، يقول لو اطلع في بيتك بغير إذنك فخذفته بحصات ما كان عليك من جناح. من جناح لماذا؟ إنه هو المعتدي، هو المعتدي. ويقال خذفته ويقال حذفته، الخذف والحذف، تقول خذفت وتقول حذفت، كلاهما بمعنى واحد. ولكن قال بعض أهل اللغة يقول الخذف يكون بالحصى والحذف يكون بالعصا. يعني كانت معك عصا تقول ايش؟ حذفتها. واذا كانت معك حصات صخر او هذا تقول خذفتها. فالحصى يقال خذف والعصا يقال ايش؟ حذف. والحديده ها هو ما يجوز، لكن نفس العصا، اي نفس العصا. اذا كانت بحجم العصا فهي نفس العصا، اذا كانت بحجم الحصى فهي تاخذ حكم الحصى. طيب، وفي الحديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله جرير عن نظر الفجاءة. لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط